قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش أبكي وأدوب رموشي قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش مشاعر واحساس عاطفة سامية بين الناس الحب مشاعر واحساس عاطفة سامية بين الناس واي حب بدون اخلاص عقلي ما يستقبلوش قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش ابكي تقول كلام مشهور وتبني من الوهم كسور ناس تقول كلام مشهور تبني من الوهم كسور شهر كان او حتى شهور والوعد ما تلقاهوش قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش ابكي وادوب رموشي يا مجلوب في الحب مسالمة تنجرح وتصبح متألمة يا مجلوب في الحب مسالمة تنجرح وتصبح متألمة وعايز أقول نصيحة في كلمة للي ما جربوش قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش أبكي وأدوب شباب ضحكوا على بنات ورجال خدعتهم ستات يا ما شباب ضحكوا على بنات ورجال خدعتهم ستات عاشوا للويل والحسرات لما ولا طالوش قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش ابكي وادوب لما تختار حبك اختار قلب يكون بيحبك اوصيك لما تختار حبك اختار قلب يكون بيحبك والحب اللي يخدع قلبك سيبه وما تروحلوش اللي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش ابكي وادوب رموش انا قلبي ما بديهوش مفهموش قلبي ما بديهوش للي ما يفهموش عشان ما رجعش ابكي وادوب رموشي وادوب رموشي ايوه ادوب رموشي وادوب رموشي انا اللي ادوب